ilaahay wuxuu yidhi wa awxaynaa waxaan u waxyoonay markay marxaladu halkaa maraysay ilaa muusaa nabi muuse waxaan u waxyoonay anhu xaaliya shaaniya alqihid oo dhulka u rid casaaka u shaado u shaada dhulka u tuur ha baqin fa alqaahaabaa halkaa ku jirta wuu tuuray sidii buu yeelay fa idan isla waqtigaa waxaa soo kadisay oo soo booday hiya casadii nabi muuse talqafu tatalaqafu waxay guran oy mid mid u qaadan oy liqliqi maa yaafikuuna waxay gadiyeen ma tuuray nabi muuse u shee wixii sixirka ahaaye dee aan abeysooyin xaqiiqa aan ahayne dadka indhahooda ay gadiyeen toga dhan buuxiyey yay baa mid mid u guranaysaa waxaa la sheegayaa markay mid mid u guratay oo wixii o dhan ay dhammaysatay wixii sixirka ahaa inay kusoo jeetatay fircoon laftiisa oy sidaa khaakh ugu tihi oo meeshu dad weynaa isugu yimid oo dadweynaha meesha usoo daawasho tegay oo cararkii la cararaya dadkii intuu iska dul dhacay laleeyahay ilaa 25,000 oo ruux baa ku dhintay jaxmadii ummaddii saa isu dulmartay saasay tilmaamayaan mufasiriin wa awxaynaa waxaan u waxyoonay ilaa muusa nabi muuse anhu xaaliya shaaniya alqi hid casaaka u shaab fa alqaaha waa hide dhulka u tuuray fa idan isla waqtigaa hiya ushi talqafu waxay guran tatalaqafu buu asalku ahaa lama ta-ood bay leh talqafu waxay guran maa yafikuuna waxay gadiyeen ila waxaan abeysooyin xaqiiqa ma ahayn ula iyo xadhka ay wateen buu ah dadka indhahoodii bay bedeleen oo indhihii dadkay mootiyeen waxaan inay yihiin abeysooyin tanise waa abeyso xaqiiqa tan mucjizada ah ilaahay baa marna ul ka dhigaya qori ah marna abeyso ka dhigaya ilaahay baa awood daale wuxuu nabigu awoodiisa u leeyahay maa saa wixii bay mid mid u guranaysa fa idan hiya talqafu maa yafi fa waqaca alxaqu xaqii baa dhacay oo sugnaaday waqaca ay sabata waxaa sugnaaday alxaqu oo mucjizadii ilaahay uu nabi muuse usoo dhiibay ah wa batala waxaa buray oo dabayshu qaaday maa sixirkii iyo khuraafaadkii kaanuu ay ahaayeen suxaradu yacmaluuna kuwii camalka xaqiina waa sugnaaday baadilkii ay wadeenna waa sugnaaday fa waqaca waxaa sugnaaday alxaqu xaqii baa sugnaaday wa badala waxaa zuulay oo baaba'ay maa sixirkii iyo khuraafaadkii kaanuu ay ahaayeen suxaradu yacmaluuna kuwii camalfa faqulibuu waa laga adkaaday fircoon iyo qoomkiisii baa laga adkaaday hunaalika makaankaa isagaa garoonkaas haati burhaana ka la yidhi waa lagaga adkaaday fircoon iyo ciddii la socotayba waa laga adkaaday wanqalabuu way gadoomeen oo garoonkii ama madaarkii laysku haystay yay ka gadoomeen fircoon iyo kooxdiisii saaqiriina xaala yihiin kuwa dullaysan oo xaqiran oon sharaf lahayn wa ulqiya asaxaratu ulqiya waa la riday asaxaratu saaxiriintii baa la riday oo dhulka lagu riday saajidiina xaala yihiin kuwa ilaahay u sujuuday qaaluu iyagoo sujuudsan baa waxay dhiheen aamannaa waxaan rumaynay birabbilcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigii iska lahaa kaasaanu rumaynay inuu yahay rabbiga keliya een rabbi kala jirin rabbi muusa baan rumaynay muuse rabbigii rabbigii muuse soo diray baan rumaynay wa haaruuna rabbi haaruuna baan rumaynay sidaa bay yihiin meeshii wax weyn baa ka dhacay sidaa alla inoo sheegay xaqii horta wuu sugnaaday fa waqaca alxaq waqacadana bimacnaa sabata wey fa waqaca alxaqu sabata alxaqu xaqii wuu sugnaaday bal rasuulku xidhay wa badala waxaa duulay oo baaba'ay maa kaanuu yacmaluuna waxay camal falayeene sixir iyo inda suracaadin iyo khuraafaad aha faqulibuu waa laga adkaaday oo waa laga qaalib noqday hunaalika makaankaasaa lagaga adkaaday fircoon iyo ma garanaysa wixii watayba wanqalabuu way gadoomeen oo halkaasay ka laabteen saaqiriina dariiriina xaqiriina iyagoo dullaysan oo xaqiran wa ulqiya waa la riday asaxaratu saxaradii baa la riday oo dhulka loo riday saajidiina xaala yihiin kuwa ilaahay u sujuudsan oo islaamay qaaluu waxay yidhaheen sujuudda dhexdeedii aamannaa waxaan rumaynay birabbilcaalamiin caalamiinta rabbigii iska lahaa baan rumaynay rabbi muusa baan rumaynay iyo wa haaruuna wa rabbi haaruunaan rumaynay cajiibkaasaa dhacay ay awxaynaa ilayhi bian alqi casaaka fa alqaaha fa idan tabtalicu waxay liqliqi oy gurguran bisurcatin si deg dega maa yusawiruunahu waxay been abuurteen oo min alkadibi ahaa ابن عباس وحوري تلقف ما يأفكون لا تمر بشيء من حبالهم حركه هذه وخشوبهم قريه هذه التي ألقوها إلا التقمت وإلقيت مد بأقالنك فوقع الحق باسق ناضي وبدل ما كانوا يعملون وحي عمل فليين يابري ثبت وظهر الحق باسق ناضي موغضي لمن شهده وحذره وبدل إفك السحر بأنتي سحر كابرتي وكذبه ومخايله فغلبوا هنالك فراعنا ذي بهالك لقاق أتكاري أو لقاق غالب نغضي وانقلبوا وين نغضين وين قدومين ساغرين إيوا حقيا غلب فرعون إيوا قومه في ذلك المجمع العظيم محفل كوين بلقاق أتكار وصاروا دليلين وألقي السحرة ساجدين ألقي السحرة ساجدين وحوي سجود بي بابين دق دق أيو سجدين بصري وحن تقدار كالقبطي قلك لقول لي وكالا لقا عبرايا iyagoon tashanin iyagoon wala hadlin maani wala meesu tagna sujuud oo hore wajiga ruuxa ugu dhufay maxay yeelan nimankani waxay wadeen sixirka noocii ugu dambeeyay ee sixirka sareeya una jirin markay arkeen waxoodii sidan daqiiqad kaliya alla u baabiyey yaa waxani inuuna sixir ahayn nabi muuse wato ee amar samaawi ah oo rabbaaniya inuu yahay bay garteen sujuud yay boobeen oo u degdegay degdegay u sii jiideen baa wasali wax wajiga ruuxa loogu dhuftay yuu rabbika cabbiray wa ulqiya waa la riday asaxaratu baa la riday oo dhulka lagu riday saajidiina xaala yihiin qaaluu waxay yidhiheen aamannaa waxaan rumaynay birabbialcaalamiin kelimadani u daranaa fircoon nimankii inay dalka difaacaan loogu talagalay baaba nabi muuse iyo ma garanaysaa islaamay oo nabi muuse iyo diintiisii iyo rabbigiisii raacay fircoonna rabbinimadiisii rafiday قالوا آمنا وحان رمينا برب العالمين بان رمينا رب موسى وهارون بان رمينا خروا ويهورتين ساجدين حاليهين معلنين يوم موجنا إيمانهم برب العالمين أي رميين لأن الحق بابهرهم حقي بابهري إيجا قال قتادة كانوا أول النهار كفارا سحارة مارين دجلين كودي ورقالي آي ولي بصاحرين وفي أخيه شهداء بررة شهداء مفتودي أهري الدين فإلهي بارهين بي أهالين جلي في دمر واسلا حالكم هدو روح حق توس أفهمنا وحكى لحق كما عليه وحا لي وح علم يهو الله بارتو وحا أحن علم يصحك وأنا حرام برشديس يكو عمل فالكيس مع ذلك جهلي كسر حنبل صدرت ان قوم فرعون كوي سحرد اهواك ورميي امنا برب العالمين رب موسى وهارون علمي قودي حماية سحرك اها يكو اغادين وحنينون سحر اهاي وسماوية كوي جهلد اهانا موسى صاحر وما يكتغن موسى صاحر وحي فرعون كسيف قريه مركب علمي هو الله برتو سحرك اوهم وانا حرام مع ذلك جهلك كهم جهل هو عدو المرء عدو لما جهل قالوا آمنا برب موسى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون سيدنا وحيويه هنا هذا الكم بلاغي سن فرعون ما قرن هاي صاي كو إفعاميني وحال الشيخ يا مركي أيليهين آمنا برب العالمين مركي أيليهين بولي أنا رب العالمين إلا وكي رب نمال الشيخ أنا أيه رب موسى انا رب موسى وهارون مركي لي رب هارون ما وخه كدره غران موسى غريغي سالو غي سو كريي غريغا فرعون با لو غي سو ربي مو ساسوله يا رب موسى بان لكن هارون رحمنا هو وشيغان كرا مجي مركا سو افهام موسى هارون لبا ولاالاي اهاين لبا نبي او ولاالاب اهاين او علم عمران با لوورنجي مع ذلك هارون با وينا واكنوا لفظي هذا موسى لهريسي امنا برب العالمين رب موسى وهارون وحالي النبي نبدا موسى كهريسي مقدم كبونا اهانك لو هرمري او يعني عدو غي فرعون مغر قابله اون سو جيتني بو اها ساسا لهريسي لاول هارون با وينا با للي واي marka jawaabti uu fircoon ka bixiyey marka yaa ilaahay nooga warramay kolkii qoladii suxarada ahaa oo fara badnaa ay ilaahay rumeeyeen oo aamanaa birabbi alcaalamiina rabbi muusa wa haaruun ay yidhiheen fircoon dhabarku ka jaro waa nimanku islaaha dalkay kuu difaacayaan yaa ilaahay ma rumeeyey marka kelimadan oo iska nacnacabi waa iska nacnaa wixiisi madaxdulla dhacwe qaala fircawnu fircoon wuxuu yidhi a aamantum ma rumayseen bihi rabbi caalamiinkaad sheegaysaan iyo muuse ma rumayseen qabla an aadana intaana idmin anugu lakum anoon idiin idmin ma iska rumayseen muuse ma iska daba dhigateen inna haadaa arrinka aad muuse rumayseenad raacdeen la makrun waa kaarto waa makri iyo kayd iyo kaarto makartumuuhu aad ku makriyaysaan idinkiiyo muuseba waad wada socotaan fi lmadiinati madiinadan iyo dalkan masar aad ku makriyaysaan ulajeedaduna ay tahay litukhrijuu inaad ka saartaan minhaa ardadan masar ahlaha ehelkeeda inaad ka saartaan oo idinku qabsataan dalkaad doonaysa fasawfa waa dambaad taclamuuna ogaan doontaan ma afcalu bikum waxaan idinku falo ilbaailka waxaa lagu yaqaanaa baa layidhi markii xujo iyo burhaan iyo daliil laga wada hadlo oo xujada lagaga qaalib noodo lagaga adkaado murugmurug iyo xoog buu yuu ku hanjaba murugmurug iyo xoog buu ku hanjaba hadda fircoon sida ka muuqataa waa nooca qaala fircawnu wuxuu yidhi qoladii suxarada ahayd buu la hadli oo haddan mu'miniin ah a aamantum ma rumayseen bihi bimuusa ma rumayseen qabla an aadana lakum intaana idiinba idmin anoon idiinba idmin ma iska raacdeen weliyuu wax yahay bu ismooday inna haadaa arrinkani muuse aad rumayseened raacdeeni la makrun waa kaarto makartumuuhu aad ku kaartaynaysaan fi lmadiinati ay madiinati masar litukhrijuu inaad ka bixisaan baad doonaysaan minhaa min almadiinati ahlahaa ehelkeeda iyo madaxdeeda inaad inqilaabtaan ood qabsataan baad doonaysaan fasawfa waa dambaba taclamuuna aad ogaan doontaan ma afcalu bikum waxaan idinku falo la uqadicanna la wallaahi a uqadicanna waan googoyn oon googoyn aydiyakum gacmihiinnaan goyn wa arjulakum lugihiinnana waan goyn min khilaafin isdhaafdhaaf isdhaafdhaaf iyo isweydaar baan u goyn gacan midig iyo lug bidix baan jari haddana gacan bidix iyo lug midig baan jari laba isdhaafaba mar baan jari la uqadicanna waan googoyn oon googoyn aydiyakum gacmihiinna iyo wa arjulakum lugihiinnaba min khilaafin isdhaafdhaaf yaan u goynayaa uma intaa kadibna la usallibannakum waan idin daldeli oo meydkiinnaan daldeli ajmaciina dhammaantiin meydkiinnaan salbinayaa oon daldelay sidaa buu ku hanjabay fir ma rumayseen buu yihi anoon idiin idmin intaana idiinba idmin xaq baa looga idan qaada qaala fircawnu aljabbaar lisaxarati buu u yidhi a aamantum bimuusa qabla an tastadinuunii idanba idinkoon iga dalbin oon iga idan qaadan inna haadaa la makrun makartumuuhu fi lmadiina litukhrijuu minha ala yacni sixirkiiba laydinkagama adkaanine idinkiiyo muuse wada socdayo ma garanaysaayey inaad dalkan ku qabsataan ood ku inqilaabtaan baad ku soo tashateen hadalka ulajeedadiisu waa nooca aayad kale waa kay ahayd innahu lakabiirukum aladii callamakum asixra waaba kii idinku weynaa sixirka idin baray muuse saniicukum haadaa xiilatun waa xeelad ixtaltumuuha aad xeelanaysaan antum wa muusa fii masar aad ku xeeladaysanaysaan qabla an takhrujuu ila almiicaad intaydan garoonkan iyo meeshan ballanta usoo bixin baad saa ku tashateen litukhrijuu minhaa alqibta dadka qibliyiinta oo isaga fircooni kamid yahay inaad ka saartaan wa taskunuu bani israa'iil aad dejisaan ood ku beertaan masar saa weeya kaarta aad doonaysaan dadka indhahoodu ka jeedin oo yaan diintan la qaadanin oo nabigan iyo xaqan yaan la rumaynin buu u bedelay wixii xag siyaasi u bedelay xag diineed intuu ka leexiyey yuu xag siyaasi u bedelay qaala tamwiihan cala annaas dadku moodsiinayaa inay sidaa tahay lianlaa yatbacuu asaxara dadku inayna suxaradan raacin fil iimaani hanjabaad buu la yimid oo fasawfa taclamuuna bu waad ogaan doontaan waxaan idinku samay fasawfa waa dambaba taclamuuna ogaan doontaan ay fasawfa taclamuuna maa yaxilu bikum wa haadaa waciidun iyo watahdiidun ساقه بطريق الإجمال للتهويل لو قد عنا بولي فقال وحويل تفصيل كيسي لو قد عنا وانقوقين وانقوقين أيديكم جعميهين سحر بيي إيو أرجلكم لويهين ومن خلاف إصلافلاف بانقوقين أيا لو قد عنا وانكقوين من كل واحد منكم يده إيو ورجله ومن خلاف إصلاف هو أن يقطع أحدهم يده اليمنى قعنتي سميدي إيو رجله يسرى لما لا صار إصلاف المكتب أو يقطع وإنقوي يده اليسرى ورجله اليمنى فيخالف بين العضوين في القدر ثم الله أصلي منكم واندين دلدالي ميبسيني من ملسوا أصليوي أجمعين أصلبكم جميعا تنكيلا لكم سأين ذاتك لأين إذن كنت أين دريقي النحو أين أرى وهو أصل بي فرعون بأوه ريبال بعد دلدالة والصلب التعليق وميت أو مجرنا سلوحه على خصوب غري هو دوينك إسرارية صلى الله عليه حتى الموت قال ذي سحر ضعيف وهذا المؤمنين ودل لوجه الجري سحر ولي أنت لو دل الله يقع ما إسرافه في لوجه يو ميت كودنا إلا صورة يو إلا دل دلا يل لوجه الجري جوابته كبد حيين باثنا ورب إن الله ورب قالوا وحيه أن علماء ذي سحر ضعيف وهذا المؤمنين وشهداء هذا إن أنو هذا الدشبة سات شيء هذا كجبر نبيسه إلى ربنا ربك أن حق أمبان منقلبون أقدوم إن أنو نغنين هذا سات شيء نوكش أنه والله يسو مر ليكو حق ربي أقدوم أمبان كين مامولا وربي كين أبال مريا وربي كلنا أمضوه وضع لمن marka geerina lagu hanjabi waayo mooyo haqana kaga noqon may waxay ku dareen wama tanqimu ni'maysid minna anagana ni'maysid fir'aawn oo nakaraahiisan maysid oo nagodobayn maysid illa an aamanna inaanu rumaynay mooyo wax kale oo nagu naxima jiro bi ayati rabbina rabbiga ma ayati mucjizadii uu nabi muuse noolay yidhi ma markaan aragnay rumayn lamma ja'atna marka ay noosi mid ayati rabb rabbana ilahi bay bariyan marka ربنا يا ربنا أفرغ شب علينا دوشا نظر صبرا إلى أصبر دوشا نظر كشب ودين تنظر أن ننكفت موبي وننقالوا بني ونن دين تدب وقرن قني وعقابة فرعون أن ننكفت موبي وتوفنا الله ونقفص مسلمين أنا ومسلمين وحال الشيء يا فلكي إنك قدبي ومجرب داغياء ووقت إشكاها يستع ذاتك إنت لقب قبطين لغاية يا قعمة سنعطنا فلوان قري بل الشيخي ويشو هذا النمى كل هذا قال لك كفراء آيان سحراء قال لك دمنا شو هذا النمى كل هذا موسي هارون ميود دي لي مدع وكبقى يبال أبي صدي مركو أركا وشي أبي صدي نقونا يسي صمتا درت يدو كبقى إنو لا موسى صون قبطة أم هارون صون قبطة وكل عوا وعلى لي وتفاصيل تقرية مركي أي قرطي بحله سحر كاه ايه وداديه بيكس وجهه تيساق او مكا اصي قصري او كجري يه فقنا هوسك انت افكا فكرا قادم خاف قطري يه قصري دماء بي فقنا افكا هوسك كم مرس فقنا ايدوشا كاكين مكا سؤال او نحي اب او نحي بالليل وكير ربني ماذا شاكتين مفت naxdintii uu naxay daraadeed baa min dhaawaayaray neerfayo iyo wax dabcay mooyee laga bilaabo maalinta 400 oo jeer buu maalintii isku min jaxaari jiray intii waqtigii ka dambeeyay dabayl inta qiyaan soo marijay inkii habeenimada sheekta baa haa cishin waay isagoo noo oo maalintii 400 oo jeer ay dabadiisu qiyaamay ilaahay usuu inuu fashilayo ilaahay baba u qarsoonana naxdintii uu naxay baa mar iyo khaaf ku tiri yaa min dhaawge meeri go'day markaasay joogsan way dabadu ningi xamay ma isaga oran kara muusa soo qabanaya markaa baashi buu kugu soo dayn buulay law qabta anna aydiyakum arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in qalu inna anaw sida hadal ya shaba ila rabbina rabbika magina abure waahida hayan rumaynayum ba munqalibuna hajjita uga doomayna kana xisaab aya wa isaga ka jami ya naxariisan ka sugeyna wa isaga wama tanqimu ni'maysi minna anaga fir'auna na ni'maysi na eerayn maysi lo godobayn maysi illa an aamanna ina rumaynayum ba nagu ni'i wa nagu godobay bi ayati rabbina kuma nan ay kuma nan dilid kuma nan dhicin allihiina abuuree rabbiga maaha inaan rumayno soomaa wax nagu di ka noqon mayna weeye iimaankiisa wamaa tanqimu nici maysid fircoono minnaa annagana nici maysid oo na eedayn maysid ilaa an aamannaa inaan rumaynay mooye biaayaati rabbina rabbigana aayaadkiisa lamaa waqtigii baan aayaadka rumaynay jaa'atnaa ay noo timid aayaad rabbanaa yaa rabbanaa أفرغ علينا دشمنا كشف صبرا صبي إله دشمنا كشف وتوفنا الله نؤفصه مسلمين أنك ومسلمين أمر لي وعلم الله سيدي بكل الله يوم مسلمين أبا الله شهداء ولي بأ قال الله سيد تقمر إلى رحمة الله بإعاده إيمانك بس حقيقة قلب قوضة أقل يوم روح هدي بشاشة قلبه مهد إيمانك قالوا كما صنعوا كما صنعوا نمن لين كرتيبية سلا ميالي كرتيبية من نمين أعلم إنا إلى ربنا منقلبون إنا راجعون إلى الله بالموت لا محالة فلا نخاف كبقي مين مما تتوعدنا به وحد نوه هنجبي ولا نبالي بالموت جيري مقرن هيساء أبي يلمين وحبد الموت في سبيل الله جيري بأبو ناكسن دينة إله دريا الكود الله انتو وما تنقم منا نئذين ميسدون نعي ميسد إلا أن آمنا إن رمينين موية بآيات ربنا إذ كلون كاقل اللي مجده ويا ربك مركا رمين آيات ديسي تهم بعد نبو إذين لما جاءتنا ما تكره منا ولا تعيب علينا إلا إيماننا بالله وآياته وحيل مثل هاي آيات ديك لا أحد وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أرادوا حيو جيدا وما تعيب منا نعيبين ميسد إلا ما هو أصل المناقب وحشرف إي أمان نوع بعض نوع عيبين والمفاخر كلها وهو الإيمان إلهي بأطل الرعين مؤمن إلهي بأسفر ربنا أفرغ علينا الصبر إله دوشنا الصبر كشب وتوفنا مسلمين مر لي وان لمن لهين أنه مسلمين ألو نوفسهم دين كل من أفض علينا صبرا يغمرنا عند تعذيب فرعون إيانا مركو فرعون عذاب أيه إلهي وصبر نوش وتوفنا على ملة الإسلام غير مفتونين قول الله سيتقمر إلى رحمة الله فرعون كوي لتليال كي سأهل الدولة دي سحن أهل يا جوبابة سمي أو فرعون بيكعين أيه ويجوبابين أيه جوبابة دو دي باطن وقال الملأ جمعي أنا مدحي وينتي وحيه من قوم فرعون أها وقديينتي وارهيركو كان شيخنا أتدر مكتك إيسا موسى وقومه فرعون مكتك إيسا موسى يقوم كي سرهبنوا إسرائيل ليفسدوا إني خريبان في الأرض أرضا إني خريبان ضرت موقتك إيسا أو يدارك والحال يدارك موسى أذيك أكاتك إيو وآلهتك إلهيها كان أكاتك أذيك أكاتك إلهيها كان أكاتك قال فرعون وحو يري مركي كواسي قوبابية كغتك مين الصداء سنقتل وحندل دونا أبناءهم في بنو إسرائيل ويلشودا بشه وانجور عينا واندلينا ونستحيي وانباقي يالنينا نساءهم دمر كودنا وانباقي يالنينا سيال نوغو خدميان نوغو أذيقا وإنا أنقنا فوقهم إيقا دشودا حالانو نهي قاهلون كوي قصبئة كأدكبانو نهي ريب الإسرائيل فالفرعون هو شرق لطفة لنا يد وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه موسى يقوم كيسا مكتا كيسا ما طلابك قادد وشغلك غبت وقال الملأ جمعي وحي لهين من قوم فرعون أها وقبديين تواريرك كدش أتذر مكتا كيسا موسى موسى إيه وقومه هو بني إسرائيل ليفسدوا لكي يفسدوا سيئو خريبان في الأرض أمر مصر ويدارك والحال يدارك موسى وأذيك كاتك أيوه هنا أذيك ربني ما لاذا اعتراف صنعي بقى وآلهتك إلهي ذا إذا نأكتك أيوه اعتراف صنعي هم إلهي لها فرعون وحال لي ذاتك سنم يؤسمي عابدان كوحدي الناس سنمك كوحدي الناس سنمك أن إلهي قويد بانها فوق الكل بان وكيري أنا الرب كل على أمرك وكخذ بي واسلة كي أقسر ريي بانها إنو كوير ير أقولي هاي يالك قادم أيوه marka sanam yuu sameeyay dadka oo yiri waa ilaahiyo de annaki ku fowq kul jiibaan hayo oranji adigana uu ka tagayaa muuse ilaahiyadaagan sanam yada ana maba ogola uma ciiraabsan ninka noocaas iyo qoomkiisa miya ka tagaysaa bay u jeeda wayadaraka wa aliyatak قال وحوي سنقتل وحن دلي دونا أبناءهم يلشودا ونستحيي وحن باقي يلي دونا نساءهم دمر كودا إيا قبنو هودا وإنا أنقونا فوقهم حالا نما يكو إيا كسر إيا قاهلون وان قصبين أو وان كأذين ساسي فلتاليين لتاليالك سيحهم حما ساسو إسنكو جواب الشيطان كي داود كآية فرعون. قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدون في الأرض ويذرك وآلهتك. قال الأشراف باجر الملأ وأشراف تقوم لفرعون بأيرهم أتترك موسى وجماعته ليفسدون في الأرض بالخروج عن دينك إلا أمد بدين تهدي النعيسة وترك عبادة آلهتك إلا هي ذات العبادة وذي بأمد كتك. وفي هذا إغراء بورهن باقصقا لفرعون بورهن أيان بموسى وقومه بيكون بورهن أيان تحريض له على قتلهم إلا الدين موسى يؤذر كان كرب يو تعذيبه موسى ولي مقابل فرعون أبي صدي وعركي دراته دي معجزة الآن قال أصنو قتلوا أبناءه سو مارك هي بنو إسرائيل كرام قولوا إيه ويلا شوضا لينا يا موسى وانديل يا مولد ما نقابل كرحي. قال أصنو قتلوا أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال فرعون مجيبا لهم سنقتل أبناءهم الذكور ويرشد الأبلاب بان ليننا ونسلقي نساءهم بان باقي يلاننا للاستخدام سيف وأذيقان كما كنا نفعل بهم سنكف للجهر أول بذلك وإنا أنقنا عالون كو كسر رأيه كأذك بانونا فوقهم يقدو سرد بالقهر والسلطان مرفوري يا ويلش ريبر إسرائيل وقوري عجري وانت عن موسى هارو مطلعنين يا كوا فعليا ما وحيه ويل هي بنو إسرائيل كذا لهم دونا يا دولة دار الدمين دونا مركز بوي حكم فكرة ويل هي بنو إسرائيل بعضونا نورانين ما هي دولة دار الدميني مركز ويل كي تضم مركز أول كلام القرى يا هذا كمان عشان اللورد يجي هذا ويل عشان اللي جوري عجي مركز حالة مدة ساقوة ليه يا قديين في إسرائيل فرعون ضط يلا ده شيء هذا دعوولي وحيد نبر إسرائيل قرن بيها يا ناخذ نيء أو شقوين كفنحون يا شقوين كألاق ناقبته في هذا السلم قوة دنا ويدبر كأيا مش أنا جاي نقول سو جيتني تشرقت الحميد قرن جرين أنا جاي نقول سو وجه ميتة سيرك كذا نيانك وحد يشى سنة نويلش قال سنة نكذا سيء إن ناخذ ميسنا أو نقرأ وحبضن أو يعني إن قبضنا أين أم نقني كبديين تبى ساكلة تري، فكذا سقاط، ما كان سنة نويلة شلقليج، في بروسرارون أش، سنة نلديج، لبذا ولا لها أنا هارون بعوينا، هارون بحكم صوب بعمر، سنة نويلة شلديني، رود أشياء ساكو كثربان ما هنا لما قرنين، موسى بحكم صوب بعمر، سنة نويلة شلقليج، وكهو يدي تابوت كأوسا بيسير بدل لقول هذا فرعون دراد لقى قرينا بدل لقى صهيرة سورة القصص إن شاء الله إنك جالي دونا بيشدي صورنا ما يصير. مركو سيدا أهان جري يا مرضا ما مركو يتهيب إسكاد آي مركو انتن بيها الضنبي موسى ظاهري يولي يا سيدي هران كو علم دورنا ويلي شودنا وان قال دورنا قبره دورنا وان باقي يلم دور ساسي مركو يتعضي يا وحا ايد شيرتيو على علي ذاتك هي بنو إسرائيلها اي نبي موسى هما يسنا اي راعتنا ذاتك اسا على علي وعوضي واي وإنا فوقهم قاهر. قال موسى نبي موسى وحي لقومه قوم كيسي بنو إسرائيل مؤمنين تاها وحي استعينوا كالما طلبة جرجار طلبة بالله كجرجار طلبة إلهي كالما طلبة واصبروا صبرا دينتي نكو صبرا تبقى في العوري دين جيسانا يصبروا لهذا إن الأرض للك مصر إيا غير بلولك أولا لله بأسكاله عدل عليه المجلس رولك الله عليه يورثها الله وحده حلسين دون أرض ديسة من يشاء نكو دونه ومن عباده أدوم ديسة يورد حلسين دونه والعاقبة عرب تضنب عرب سمضة إرقوش كما تضنبيسة للمتقين هو إلهي كعبس الله بأسهم فرد قاتل لبك إلهي كالمكاد البصابر كبضية وقال أرض إنه إلهي إيه أرض ديسة يورد حلسين دونه نكو دونه أدوم ديسة عرفت في عنا إن المتقين تقول أصلنا في سلاء وقال هالروح منه وقال لماذا قال هذا يعني إن خلق الجليم دين دين كسبنا هذا وياه saasu kula hadlay. Qaala muusa baa yidhi liqowmihi, buu u yidhi reer banu israaiil wey, istaciiruu billaahi, ilaahay ka kaalma dalb, wasbiruu, qaala muusa liqowmihi tasliyatan lahum xiina taljaru, markay dhirfeen mima samicuu, istaciiruu billaahi calaa fircoon wa qowmihi fima yanaalukum min adaahum wasbiruu calaa xukmi illah ina alarda lillah, ardada ilaahay baa iskala cidilamale, yuriisuhaa ilaahay ardadiisa wuxuu dhexalsiin doonaa, man yashaau ninkuu doono min cibaadihi ka mid a, alardu kulluhaa lillaahi yucdiiha man araada min cibaadihi adcamahum. Wuxuu hadalka nabi muuse laga fahmayaa uu reer banu israiil damca gelinayaa fii an yuwarisahum allahu arda masar, inay iyagu masar dhexli doonaan. walcaaqibatu lilmuttaqiin, ayi natiijatu lmaxmuuda liman ittaqil. qaaluu waxay yidhihiin reer banu israiil iyagoo calaacalaaya markuu nabi muusena hadalka tirtirsaha ee guubaabahada ee sabirka uu kula hadlay, yaa waxay yidhihiin, qaaluu waxay yidhiheen reer banu israiil, uudiinaa waa nala dhibay, min qabli an taatiyanaa, intaadan muuse adugu noo iman, waa markii hore wiilashooda la qali jiray intaan nabi muuse ma dhalan. uudiinaa, qaaluu waxay yidhiheen uudiinaa waa nala dhibay, oo fircoon iyo qibdiyiintaana dhibtay, min qabli an taatiyana, intaadan nooba iman, wa min bacdi maa jiitana, intaad noo timid dabadeedna waa nala dhibay, mar walba waa noo dhib. qaala nabi muuse wuxuu ugu jawaabay, calaa calkooda wuxuu ugaga jawaabay, casaa rabbukum, rabbigiin wuxuu mudan yahay, waxaan ka rajaynayaa an yuhlika, inuu halaago cadawgu, cadowgiina fircoonaba inuu baabi'iyo, wa yastakhlifakum, idinka inuu idin khaliifiyoolo fil ardi, ardulmasar, intuu cadowga ilaahay halaagu ka horeeyo inuu idinka idinka khaliif dhigo, saasuu rabbigay mudan yahay kana rajaynayaa, oo fayanduura uu rabbi markaa eego oo uu fiiriyo, kayfa tacmaluuna, ardada dusheeda saad ugu camal fashaa. waa sidaa dhici doontana mugta, waa sidaasaa xaqiiqadii noqon doonta. rabbi baa intuu cadowgan halaago reer banu israiil ardadii dhexalsiin doonta. hadalkii nabigu waka, qaaluu reer banu israiil waxay yihiin, uudiinaa waa nala dhibay, min qabli an taatiyanaa, intaadan noo imanin, wa min bacdi maa jiitanaa, intaad noo timid dabadeedna waa nala dhibay. qaala nabi muuse wuxuu yidhi nabi muuse calayhi salaam, casaa rabbukum, rabbigiin wuxuu mudan yahay, an yuhlika, inuu halaago cadawgakum, cadowgiina fircoon ah iyo qibdiyiinta iyo inta la socota, wayastakhlifakum, idinkana uu idin khaliif yeelo, fil ardi, ardulmasar, uu idinku khaliif yeelo, oo fayandura uu rabbi eega markaa, kayfa tacmaluuna, bal inaad sugri naqdaan iyo in kale. waa hadal qaaliya weya taariikh galow, sidaas bayna u dhici doonta. uudiinaa min qabli an taatiyanaa birisaala wa min bacdi maa ji'tanaa bihaa yacnuuna ana almixnata, dhibaatadu, lam tufaariquhum fahum fi lcadaab waalbalaa qabla bictati muusa wa bacda bictati. qaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmal, lacala rabbakum an yuhlika fircawn iyo waqawmahum wayajcalakum, idinka inuu idinka dhigo takhlufuunahum, idinka u khaliif noqonaya fii ardihim bacda halaakihim, iyaga intii la baabiiyey dabay, oo wayandur uu rabbi fiiriye kayfa tacmaluuna bacda istikhlaafikum, markii khaliifya la idinka dhigay dabadeed saad u camal fashaan, buu alla eegayaa, min alislaaxi waalifsaad, waalgaradu taxriiduhum, iyagu ku boorhinayaa calaa daacati illaahi, waqad xaqaqa allaahu rajaa'ahu rajaa'a muusa, siduu nabi muuse rajaynayay baa ilaahay yuu ka dhigay oo ilaahay xaqiiqanayay. fa aqraqa fircoon, buu ilaahay qariqay, wa malaka banu israaiil, buu alla mulkisiiyey arda masar. qaala fi lbaxri salaka muusa dariiqa aladab maca allah wasaaqa alkalaam wasaaqa araja. waa sidaa marka, saasuu ugu jawaabay, qaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmalu, oo markaa uu eego rabbi sida aad ugu camal fali doontaa. ilaahay wuxuu inooga warramaya fircoon iyo kuwii raacsanaayo qibdiyiinta ahaa, masiibooyinkii alla ku salliday ee adduunka ahaa, ee masiibada balaayada iyaga ku ahaa, nabigana mucjizada u ahaa, taasoo alla inooga warramay. ilaahay wuxuu yihi walaqad xaqiiqi ah akhadnaa, waan qabannay, aala fircawna, fircoon iyo qoomkiisii baan qabannay, bisiniina, sannado abaarahoo qaxdiya baan ku sallinnay, wa naqsin baan ku qabannay yarayn, min athamaraati, midhayowga laga naaqusiyo, sidaa waxaan u yeelay, lacallahum yadakaruuna, likay yatadakaruuna, inay wax xusuustaan, oo balgaalnimadan iyo kibirkan inay ka noqdaan, sida awgeedba waxaan ugu salinay sanada abaara iyo midhihii oo laga naaqusiyey oo beerihii iyo bustaanihii ay bixi waayeen. ninkii ilaahay ku anfacaya aayadda wax ku qaata, waxba kumay qaadanin. walaa wallaahi qad xaqiiqee akhadnaa waan qaadnay aala fircawna. aalka waxaa laga cabiraa ninka sharafta leh dadkiisa, waka aalu nebi oo aali muxamed oo aali ibraahim waa ka aha. marka fircoon sharaf ma lehe, aal waxaa looga cabirayaa isaga iyo dadkiisa, isagaa sharaf ismoodaya, isagaa sharaf sheeganayo inuu sharaf leeyahay ismood. marka siduu isagu sheeganayay baa la cabiray. walaqad xaqiiqee akhadnaa waan qabannay aala fircawna qowma fircawna waxaan ku qabannay bisiniina sannada abaar. ibtalaynaa wakhtabarnaa fircawn waatbaaca biljadbi waalqaxd abaar iyo wanaqsin min atamaraad midhayowgii iyo wixii la cunayo laga naabusay. ibtalaynaahum biidhaabi thimaar min kadrati alaafaad kaanat innaklatu geed idiloo nakligabaa laa taxmilu ilaa tamratan waaxida, nakhligii dhammaabaa hal midh a bixin, hal mid xabad tamar. waa aayadaha sagaalka ah oo nabi muuse lagu xoojiyey bay labadani ka mid yihiin, abaartan lagu salliday iyo midhahan laga naaqusiyey. kuwii kalena way soo socdaan, way noo imanay. wanaqsi min atamaraati lacallahum yadakaruun, likay yadakaruun, inay waxxusuustaan daraado, ama lacallahum waxay mudan yihiin, yadakaruuna inay waxxusuustaan sida abaarta loogu sallida iyo midhaha la yareeyey. fircoon iyo qoomkiisa iyo qibdiyiintoodii caqiida xumadoodii baa laynooga waramaya iyo dhaqan xumadoodii. fa idaa waqtigii jaa'at hum ay u timaado fircoon iyo qoomkiisa alxasanatu wanaag iyo barwaaqo iyo caafimaad markii ay u timaado, qaaluu waxay odhanayaan lanaa annagay noo sugnaatay haadihi sharaftana baanu ku helayo tan inaanu helo annagaa istaahilna, saasay odhanayaan lanaa annagay noo ahaatay haadihi tan xasanadan iyo nicmadan. wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun abaar iyo gaajo iyo cudur iyo waxyaalahaas idinkii hadday asiibaanna, yatayaruu waxay baasaysanayaan bimuusa iyo waman macah, muusaanu eedna iyo kuwa la socda waxaanba maanaan qabi jirin, muusa balaayadan iyo abaarta noo waday bay odhanayaan. wa haddii dhibaata la kulanto, wain tusibhum hadday asiibto sayi'atun xumaani, yatayaruu waxay baasaysanayaan bimuusa nabi muuse iyo waman macahu dulka maciisa ee diin ahaan maciisa ku ah. alaa hooyaag innamaa taa'iruhum baaskooda iyo shu'migooda iyo balaayadooda cind allaahi alla agtibay yay ka ahaato alla agtibay uga timi sabab waxaa u ah gaalnimadooda iyo dembigooda allaana qadaray, alla qadaray oo maqaadiir rabbi bay ku timi, ee muuse mana qadarin mana keenin, walaakina aktarahum iyaga intooda badan laa yaclamuuna ma ay oga, baaskoodu cind allaahi inuu ka yimi ma ay oga. waqaaluu waxay yidhiheen qibdiyiintii waxay yidhiheen fircoon iyo kooxdiisii waxay yidhiheen nabi muuse iyagoo la hadlay, mahmaa shaygii ta'tinaa aad noola timaadid muusow bihi shayga oo min aayatin mucjizad ahoo calaamad ahoo aayada litasxaranaa bihaa inaad nagu sixirta awgeedna aad noola timaadid, famaa naxnu annagu manihin laka adiga bimu'miniin, kuwii kuu rumaynaya manihin, weligaaba ul abaysa noqo, abaysan noqonaysa la imow, gacan sida korontada u iftiimaysa la imow, waxalla waxaad noola timaadi oo inaad nagu sixirta aad noola timaadi kaa rumaysa ma. mucjizadii bay sixir ku sheegayaan, de iyaga way la tahay inay sixir. waa fircoon iyo qoomkiisa kuwa sidaa. waqaaluu waxay yidhiheen faraacinadi mahmaa shaygi ta'tinaa aad noola timaadid bihi shayga oo min aayatin calaamad iyo mucjizad ah litasxarnaa inaad nagu sixirtid bihaa aayadda ma aad noola timaadid, famaa naxnu annagu malihin laka adiga bimu'miniina marnaba kuu rumayn mayno, rasuul baan ahay iyo allah waaxidun ha la caabuda iyo fircoon rabbi ma aha iyo waxaasoo dhan kuu rumayn mayno yidhi. waay fiiri marka, walaqad akhadnaa aala fircawna bisiniin, allaamu mawdicatun liqasamin maxduuf, wallaahi laqad ibtalaynaa waan balaayeynay, wakhtabarnaa fircawn iyo waatbaacahu waan balaayeynay, biljadbi waalqaxd wanaqsin min atamaraad midhaha oon ka yarayno, lacallahum yadakaruun lacallahum yatacidun si ay u wacdi qaataan, fa idaa jaa'atu markay u timaado الحسنة النعمية برواقه قالوا حيرنا يعلنا هذه سننا قاعد إذا جاءهم الخصب برواقه مركع أتم عدو الرخاء قالوا هذه لنا وبسعدنا جوشا نذي كتب ونحن مستحقون لذلك شربت أصان لنا وإن تصيبهم سيئة بلا يحمان هذا أتم عدنا يطيروا بموسى وحيبا سيسنا يا نبي موسى ومن معه ذلك معي سيدين هانك والأصر إذا جاءهم الجذب أبار إيه وشدة تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين قالوا حيرنا يعني هذا بشؤمهم بلا يدريتن كتب قال تعالى ردا عليهم ألا إنما طائرهم باسكود عند الله ألا أكتب كيب ألا أكتب أقيم الباس في بلا يد ولكن أكثرهم انتوا ضبطا لا يعلمون ما أيه ما أيه أن ما لحقه من القحط والشدائد من عند الله أقيم بسبب معاصيهم نأكيم وقالوا فرعون يقوم جيس وحيه نبي موسى الله الليا مهما شيء تأتنا أدولت ماد به شيء ومن آية آية معجزة سنؤشي قعنتي لتسحرنا بها إن النقصح أو إن أدولت ماد فما نحن لك بمؤمنين كرهم المجد قال قوم فرعون لموسى أي شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات لتصرفنا عما نحن عليه وحنقص لنا إن نقل لحسو فلم نؤمن لك لتسحر مع بهابي يجد السحر بيلته ومعجزه إلهي فارسلنا عليه طوفانا سقال آيات ومعجزين والنبي موسى الوحي لما وحي أهائي أخذنا بالسنين أيه ونقص من الثمرات هل كان فأرسلنا شنبا استمفر إليه قال تعالى فأرسلنا واندرني عليهم قرديين في فرعون يقوم كيسي وحنقود الرئي الطوفانا بيطوفانا وانهرتكو صليم والجراد أيحنا وانكو صليم والقمل سوسنا وانكو صليم واللفادعة فرهنا وانكو صليم والدم بيهو ديقنا وقدين ديقنا وانكو صليم آيات حالا إيهن كواس مفسرات أولا كلا بحبحية أولا كلا دقنقاي فاستكبروا وإذكم هي وكانوا وحينا أهايين قوما بي أهايين قومكو مجرمين دنبيليو بيطوفانا وعرك يقولك بكسو الفتهايب على المسلم وروح وضوف وريس واللقاء أدو يستاقين على كابون تاوقبنا تدبب بيه بيها سيئتي كريها فراعنا وبين بيها سيسوكر كريها ريبر وإسرائيل وإسكين جغي كوالد قبليين تدي سوح عرم سبع وإمان درس كيدا بر إسرائيل وكي قولي جيدا بيه وقرقيا إلهي وحكو صلي للجلال أيح أيح وحكو صلي باريه وقال زرعي يوحو رنم ميسر وحال الشيخ يقوليها إنو كفو جيسي فيارة ده يقوليها حاملة ده يقوليها لقول يستبعوني بلوحك لداي ولكن يقوليه سود مين يقوليه يقوليها رنم ميسر أيح عذاب ده أيح عادي عانهين من عذاب يا الله وصلي وحال وصلي ده قم ملأ بابك اللي ده سوس إرغاشنك قال إرغاشنك عمر وعلى الشيخية قبل الرهيب ما قررنا يسأل فراعين هذه انت الرهاشينك بسوق على طوق قمانتي مع الرهاشينكوذ أبدنا نجيرو أي كسوق على طمصفة أما طبقة يلا آذيسة مكينة الشيء ديسة الرهاشينك إلا سوء آذيسة انت إلا مكينة سوق قاعد مقمانة يا الرهاشينك وبالك أسنا ما يساني مركاسي لن نقوني سوق عادي لن نقوني سوق عادي وكلم فوح على بدي معها سوس عادي علماء قيمين وحب الشيخ ينقمل ينعادي وهو بني آدم مجرم هاي ساي ديدي تيسا كتاشا يأي باعها إذا يجب الله وصل إذا باشا إنجيكت أهو ديدي نرشك أولا فوسطي تانا علماء قيمة الشيخ لبدا بقمل بالي إذا كان قمل بالي إذا كان كيبا لقو جمعي قمل وحن قصل النبو إلهي يريد أن كدر لفادع وارهيه روح وضو هذا الإسئل هذا فراعنا دي أفكا لقاد مركو جابو دلق كنك أولاني نببكي أي شتاني وحبوك سنيين ربو هذا الدمير وانتو كبه حصفو ضمك بغطي ايا نرجي دبك الله سارو اسكبه حين ايا در هاجي ما لغوش بي روح أبو جيم صدو انتو دوش وقب حبو الروح انو بغطي كم بغيا روح اسوار دي وصدام تقولي فعلنا يا الرأس انو بغطي وره عذابه والدم بغطفص كدر نبو الهي دم بيه بديه نغري علش اي كعب بيه يبركليه يا جيري قامدي يا فوسويكي يا ولدي markaas intay haraatay gabadha qibdiyiinta kamidi iyo waxa isoo wareegaysa gabadha reer bani israayil oo deriskeeda oo biyaheedi xareed qurux badan ay yihiin iyo isoo wareegay sakeel bay soo qaadeen ama beeldii waxa uu raasaa maandho iigu shub markaas ugu shubaysa markay weelkooda ku dhacday xinjir fadhida noqonaysa markaas ay odhanaysa maandho weelkanaga bala qabe kiina igu siiyaan ku cabbe iyo gabadha qibdiyiinta odhanaysa weelkanaga bala qabe markaas ku siinaysa weelkooda afka saartay islaabay noqonayaan xinjir markaas gabadhu gabadha odhanaysa maandho waxaad ishe waa dad la gumaysan jiray ee bani israaiil adugu afka ku qaado afka iigu tur anaga afkanaga bala qabe adugu afka iigu tur markaas inta ka bato gabadha reer bani israaiil iyo gabadha falaacinada ugu tufaysa afka markay afka tan kasoo baxaan bay xinjir noqonayaan ma ilaahay baa la xeeladaynay fircoon baa haraaday oo biyo loo waayay uu cabbo dhirta ayuu cunayay middo dhirta caleentooda yuu axadanay yuu biyo ka dhiganayay iyo sharab aayadahaasoo isdaba joog baa lagu salliday waa shan kuwani marka farsalnaa calayhim tuufaana waljaraada walqumala waldafaadica waddama aayaatin xaalaa yihiin mufasalaatin la kala dhigdhigay fastakbaruu iyagoo waxaasoo dhan la tusay oo aayada way iska jibriyeen allah inay rumeeyaan wa kaanuu waxayna ahaayeen qowman bay ahaadeen qowmka oo mujrimiina dembiilayow mujrimiin bay ahaayeen aayadda ciddii nasiib lebaa ku cidra qaadata faarsalnaa calayhim tuufa arsalnaa calayhim ilmadara shadiid cirkaa biyo soo daaya xataa caamuu fiihi wa kaaduu yahlikuuna aduufaanu kasratu lamdaari lmuqriqati lmultafit لزرع والثمار بيرهن وددشي والجراد ما قصلنا أرسلنا عليهم كذلك الجراد فأكل زرعهم زرع وديم عني وثمارهم حتى أكل ثيابهم مريه وديم عني أيهم الوحك للداي والقمل ما قصل وهو السوس سوس كوي حتى نخر حبوبهم حبوب تودي رجنك إذ بود الدلولية ونوح كربح وتتبع ما تركه الجراد أيه أنتو كتغيب ونميس وقيل هو القمل المشهور إن جلت عادي قيبعه وكان يدخل بين ثوب احدهم وجلده روح مرديس يا مقار كيس كلا دح جلي قميص يا روح كلا دح جلي جري قميص ولد فادي عم قصل ان الرهيال جمع الدفدع حتى ملأ بيوت قريبة بحسما يرها أوي وضعام منتدبا ودرها نقط وإذا تكلم أحدهم مرق روح هذا السيلة وثوى الدفدع إلى فمه أفكا وحاكا قبه ودى يره وذو روح أفكا إسكوهي إنه أفكا أغانع هو الدم مع مقار قصل وقدر صارت مياههم دما فما يستقون من بئر ولا نهر وبئ معيل بيوم الضنطان الا وجدوه دما عريقا ايات مفصلات عليه علامات ظاهره عبر هي وعدات ومع ذلك استكبروا عن الايمان فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ويسكبين وحين اهل القوم مجرمين بها ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات وكايات كلاهي موسى sagaalka aayadood culimadu waxay ku fasireen toddoba halkan isdaba fadhida oo shantan fa arsalna iyo labadan hore ee walaqad akhadnaa aala fircauna bisiniina wanaqsin min athamaraat toddobay noqonayaan iyo ushiiya gacanta sagaalku inay sidaa yihiin baa la sheegay sagaalka aayadood inay noocaa yihiin fastakbaruu wakaanuu qowman mujrimiin walamaa waqtigii waqaca uu dhacay calayhim faraacinada dushooda markuu ku dhacay arribsu cadaabka cadaabiduyihii markuu ku dhacay qaaluu waxay yidhiheen yaa muusa muusow udcu lanaa noo bari rabbaka rabbigaa noo bari bimaa cahida wuxuu u ballamay cindaka agtaada wixii uu kugula ballamay noogu bari la inkashafta la wallaahi ya inkashafta haddaad faydo muusow cannaa xagganaga arribsa cadaabkan haddaad naga faydo oo intaad ilaahay noo barido markaa ilaahay naga faydo lanu'minanna laka waan ku rumaynaynaa walanursilanna waan diraynaa macaka macaaga bani israa'iila ummaddii reer banu israa'iil ee lahayd igu dara oo faraha ka qaada allahaydna waanu kugu daraynaa farahan ka qaaday toddobadan aayadooda isdaba socota markay midi dhacdaba nabi muuse u imanayay masalan ka soo qaad marka duufaanta lagu salliday nabi muuse u yimid oo cadaabka la sheegaya waa kuwan waa cadaabu dunya ma ogtahay markaasba waxay odhanayeen yaa muusa udcu lanaa rabba ilaahay noo bari waxaan inuu naga qaado aduu ilaahay ku aqbalaya bimaa cahinda cindaka wuxuu kugula ballamay oo haddaanu rumayno inuu naga qaadi ah waanu rumaynaynaaye ilaahay noo bari dhaar intay xagab ka siiyaan bay odhanayaan la inka shafta cana rijda haddaad cadaabkaa naga faydo oo baryadaada iyo ducadaada nalagaga qaado lanuuminana lak, adiga nabi muuse waanu ku rumayna nabi, walanursilana macaka bani israil. saasay odhanay nabigiiba ilaahay baryay, ilaahay ada awood, ilaahow ka qaad. marka laga qaado bay rumaynayaan muddo bil ah ama ka yar markii ay joogaan iyo hore shirki iyo gaalnimadii yay kaga noqonay. tukala haddana lagu salidaya, ya muuse ducu lanaa rabbaka bimaa cayinda cindag lain kashafta cana rizda lanuuminana lak, weligooba maalin walba saasay leeyi. saa nabigu naxariis badanaa warshalay baad igu ballan furteen iyo daraad male. walamaa waktigii waqaca uu dhacay calayhim faraacinada dushooda arrijzu, cadaabkan cadaabi duyaha markuu ku dhacay ee abaartu ay ka mid tahay ee midhaha laga yareeyey ee duufaanta lagu salin ee biyaha dhiigga noqday. qaaluu waxay yidhiheen, yaa muusa muusow udcu lanaa rabbak, bal rabbi inuu jiro way garanayaan, muuse inuu rabbi ku xidhan yahayna way garanayaan. rabbigaa noo bari bimaa shaygii noogu bari cahida cindaka uu kugula ballamay oo inaanu ku rumaynayna, la wallaahi ya in kashafta haddaad faydo cannaa xagganaga arrinta cadaabkan oo ilaahay intaad barido sidaa ilaahay nagaga qaado lanuuminana laka, nabi ilaahay inaad tahay baanu ku rumaynayna. walanursilanna macaka bani israa'iil, ree bani israa'iil farahan kaaga qaaday meeshaa doonta gii. falammaa waktigii buu ilaahay kashafnaa aan ka faydnay canhum faraacinada xaggooda arrinta cadaabkii cadaabuduyaha markaan ka faydnay ilaa ajalin muddo markaan ka faydnay, hum iyagu baaliguuhu ajalka ay gaadhayaan, idan isla waktigaa hum iyagu yankutuuna oo ballan furaya. ballan bay leeyihin markii laga qaadaba oy godan la joogaanba horay gaalnimadii kaga noqonay. falammaa waktigii kashafnaa aan faydnay buu ilaahay canhum xaggooda arrijda cadaabkii cadaabuduyaha ah markaan ka faydnay, ilaa ajalin muddo intii ka ah ajalkaasoo hum iyagu baaliguuhu ay gaadhayaan, idan isla waktigaa hum iyagu yankutuuna way ballan furay. markii ilaahay uu ka faydnay ba haddana way ballan furay. waa sidaa marka. qaaluu yaa muusa, walamaa waqaca calayhim irrijsu xiina nazala bihim alcadaabu qaaluu yaa muusa adcu lanaa rabbaka bimaa cahida cindak udcu lanaa rabbaka liyashifa cana albalaa'a bixaqi maa akramaka bihi, wuxuu kugu kalaameeyo min anubuwati aa noogu bari. ascafnaa nasaaci oo noo gargaar, ilaa maa nadlubu ilayka min adducaa'i lana, ilaahay noo bari bixaqi maa cindak min cahdillah wa karaamatii linubuw, lain kashafta cana rijda lanuuminana lak walanursilana macaka bani israa'iil. intay dhaartaa xagaf ka siiya, lanusadiqanna bima jiita bihi walanunaliqanna siraaha bani israa'iil, waan faraha ka qaaday. waqad kaanuu yastakdimuunahum fii ardali lacmaar, acmaasha xunxun bay u dirsanayeen dulliga dheefta yare dhibka badan. falammaa kashafnaa canhum rijza, buu ilaahay markaan cadaabkaa iyo ciqaabkaa ka qaadnaba ilaa ajalin markaan ka faydno, hum iyagu baaliguuha ay gaadhayaan, idaa hum yankutuun way ballan furaya. falammaa kashafnaa biducaa'i muusa canhum alcadaaba, markuu nabi muuse intuuna baryo aanu baryadiisa aqbalno oon ka faydnaba, ilaa xaddin min alzamaan hum waasiluuna ilayhi walaabudda idaa hum yankutuun, islam waktigaaba way ballan furay. idaa hum yanquduuna cahdahu wayusiruuna cala alkufr, ilaahay wuxuu ihi fantaqamnaa minhum waan ka aragoosan, faaqraqnaahum waan qariqnay, fircoon iyo ciidankiisiiba, filyami ay filbaxri bad baan ku qariqnay, innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen, biaayaatinaa aayaadkanag, innahum iyagu kadabuu waxay beeniyeen, biaayaatinaa aayaadkanagii bay beeniyeen, wa kaanuu waxayna ahaayeen, canhaa aayaadka xaggiisa, kaafiliina kuwa ilowsan bay ahaa. fantaqamnaa minhum faaqraqnaahum filyamidu, waa baddii weynaydee fircoon iyo ciidankiisaba lagu qariqay ay ku baaba'een. markii ilaahay cadaabkii uu ka qaadaba, haddana ay gaalnimadii ku noqdaan, haddana ballan fur, yaa markii ugu dambeysay ilaahay bad uu ku qariyay. fantaqamnaa waan ka aragoosanay, minhum min alfaraacina, faaqraqnaahum waxaan ku qariqnay amaan ku khasifnay, filyami filbaxri, biannahum bisababi annahum iyagu kadabuu waxay beeniyeen, biaayaatina wa kaanuu waxayna ahaayeen, canhaa aayaadka, kaafiliina kuwa qafladba ka qaba. fantaqamnaa minhum biliqraaqi fi lbaxri biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canhaa kaafiliin bisababi takdiibihim biaayaati illah wa icraadihim canha wa cadami mubaalaatihim biha. saasaan u galay buu ilaahay. waxaa kaloo ilaahay sheegay wa awrasnaa waxaan dhaxalsiinay alqowma qoomkii hee banu israa'iil waxaan dhaxalsiinay alladiina qoomkii kaanuu ahaan jiray yustadcafuuna kuwii la daciibsado mashaariqa alardi ardada barigeedii baan dhaxalsiinay wa maqaaribahaa galbeedkeediina waan dhaxalsiinay allatii ardadii baan dhaxalsiinay baaraknaa fiihaa aan barakaynay wa tammad waxaa taamgarowday kelimatu rabbika rabbiga kelimadiisii alxusnaa ee wanaagsanayd baa taamgarowday calaa bani israa'iila ree banu israa'iil dushiisa yay ku taamgarowday bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkoodii ay diintooda ku sabreen daraaddii yay kelimadii rabbi ee wanaagsanayd dushooda ugu taamgarowday wadamarnaa waan halaagnay maa shaygii baan halaagnay kaana ahaa yasnacu kii uu sameeyo fircawnu iyo wa qowmuhu fircoon iyo qoomkiisu waxay samaynayo dhan waan tadmiirin damarnaa waan halaagnay oon waa baabi'nay maa kaana yasnacu fircawnu fircoon wuxuu samaynayay iyo wa qowmuhuba iyo wamaa kaanuu yacrisuuna waxay dhisayeen waxay qusuurta iyo daarihi ay dhisayeen kulli waan halaagnay buu ilaahay. Sidii rajihii nabi muuse uu sheegay baa dhacay mog qaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluuna bi intuu ilaahay faraacinadii ka horeeyey yaa ree banu israa'iil ilaahay dhulkii khaliif uga dhigay. Marka saa darteed buu alla leeyahay wa awrasnaa waxaan dhaxalsiinay alqowma qoomkii ree banu israa'iil alladiina qoomka oo kaanuu ahaan jiray markii hore yustadcafuuna kuwii la daciifsado oo la isticmaarsado oo la gumaysan jiray wiilashooda la gawrici jiray waxaan dhaxalsiinay mashaariq alardi ardada barigeedii iyo wa maqaaribaha mashaariq alardi baan dhaxalsiinay iyo wa maqaaribaha galbeedkeedii allatii ardadii waa shaam e baaraknaa fiiha aan barakaynay bilanhaari waalashjaari waanubuwati waaladyaani aan ku barakaynay wa tammat waxaa dhammaystirantay kelimatu rabbika rabbiga kelimadiisii kelimadii alxusnaa ee wanaagsanayd calaa bani israa'iil awal buu rabbi u ballan qaaday xornimo inuu siinayo oo dalka iyaga u makaminayo wa nuriidu an namunna cala aladiina studcifuu fi lardi wanumakina lahum fi lardi waa ballanqaadkaa suuratu lqasas lagu sheegay baa ilaahay ballantii noocaahayd alle u fuliy oo labada suuradoo taasa labaduba waa makaawi horta acraaf iyo qasas laakiin taasaa horreysay nusuulkeed marka ballanqaadkii inuu dhulka iyaga magaranays u madax banaynayo uu all u ballan qaaday tiibaa fushay baa loo jeeday wa tamma waxaa taamgarowday kelimatu rabbika rabbigaa kelimadiisii alxusnaa ee wanaagsanayd calaa bani israa'iil bay dushooda ku taamgarowday inuu ilaahay inuu cadowgoodii halaagay dhulkiina iyaga ilaahay ma kabin bimaa sabaruu bisababi sabri wadamarnaa buu ilaahay yidhi waan halaagnay maa shaygii kii baan halaagnay kaana uu ahaa yasnacu kii sameeya fircawnu iyo wa qowmu dulmigii iyo wixii ay wadeen ilaahay baa baabi'iyey iyo wamaa kaanuu yacrishuuna waxay dhisayeen waa dhismihii yacrishuuna waaya ilaahay ninkii ku xidhan baa awood ilaahay ninkii ka go-ay baan awood lahayn dhulkii bay dhaxleen sidii nabi muuse rajaynaya bayna noqon awratna bani israa'iila alladiina kaanuu yustadalluuna bilkhidmati arda shaam baan dhaxalsiinay wa malaknaahum jamiica jahaatiha wa nawaaxiiha mashaariqaha wa maqaaribaha allatii ardadii baaragnaa fiiha bilkhayraati wa kadrati tamaraat wa tammad waxaa dhammaystirantay kelimatu rabbika alxusnaa calaa bani israa'iila tamma wacdullah ballanqaadkii ilaahay baa taamgaroobay asaadiqu bitamkiini ilaahay inuu makaminaya buu ahaa ballanqaadku libanii israa'iila fi lardi wa nasrihi inuu u gargaaraya iyaahum calaa caduwihim wa nuriidu an namunna waxaan doonaynaa inaan galladaysanno cala aladiina studcifuu fi lardi wa najcalahum a'imma ballanqaadkii nooca ah wey bimaa sabaruu bisababi sabrihim wadamarnaa waxaan baabi'inay oon halaagnay maa kaana yasnacu wuxuu sancaynayay fircawn iyo wa qowmuhu iyo wamaa kaanuu yacrisuuna waxay dhisayeen kharabnaa wadamarna alqusuura daarihii iyo fooqyadii iyo walcimaaraat cimaaradihii allatii kaana yushayiduhaa fircawnu uu dheerdheeraynayo oo adadkaynayay iyo wajamaacat wamaa kaanuu yacrishuuna min aljannaat bastoomihii awada cariishka u dhisayeen waalmasaarix wa ilaa hunaa bay tantahii qisatu fircoon wa qowmi fircoon iyo qoomkiisii qisadoodii baa halkan ku dhammaanaysa wa tantadigu waxaa bilaaban alxadiid can bani israa'iila laga waramo iyo wamaa aqdaqa allaahu calayhim wuxuu alla ku daboolay oo min annicami iljisaami nicmooyinka waaweyn wa araahu min alaayaati alcidaami aayadaha waaweyn oo alla aragsiiyey tasliyatan lirasuulihi calayhi salaatu wasalaam wajaawaznaa marka wajaawaznaa waxaan gudbinay bibani israa'iila ummaddii reer banu israa'iil la odhan jiray albaxra baan gudbinay inta baddi iyaga loo kala xidhay oo laami oo kale alla uga dhigay oo iyagu mareen oy geedisamo ku mareen yaa cadowgoodii bacsanayo oo fircoon ana baddi ay magandajisay waa isla hal daqiiqo gudi wajaawaznaa waxaan gudbinay bibani israa'iila albaxra yaa gudbinay waa badan cas xaggeedan sare ahayd meeshan kanaal isu weysa hadda meesheeda meesha halaagu ka dhacay wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxr faatow way yimideen calaa qawmin bay u yimideen reer banu israa'iil qoomka oo yackufuuna ku negi oo ku ictikaafsan calaa asnaamin calaa cibaadati asnaamin sanamyo cibaadadood oo lahum iyaga u sugan qaaluu waxay yidhiheen yaa muusa ij'al lanaa noo yeel ilaahan ilaah noo yeel kamaa lahum aaliha siday kuwaniba ilaahyo u leeyihiin qaala nabi muuse wuxuu yidhi innakum idinku qowmun baatihin tajhaluuna xaala jahli falaysan ree banu israa'iil cirraqaadaad yaraaya ah markii baddii ilaahay u kala xidhay mucjizo oo iyagoon dooyo iyo laashash iyo maraakiib midna saarayn ay baddii lugu mare oo cadowgoodii iyagoo dhowraya ilaahay baddii uu ku qasifay fircoon ay saa u ciyaarsiinaysay bad iyagoo dhowraya ay saa u ciyaarsiinaysay yaa markii intay baddii gudbeen cadowgoodiina ilaahay u baabi'iyey yaa waxay mareen markay shaam usii socdeen qolo mushrikiina oo sanamyo caabud oo sanamyo cibaadadeed ku negi oo magara u sujuudsan shalay baana baddii loo soo kala xidhay nabigii ilaahay baa hogaaminayo dhex socda markaasay yidhaen yaa muusa ij'al lanaa ilaahan annagana ilaahyo sanamyohon caabuda nooye kamaa lahum aaliha sida kuwaniba ilaahyo u leeyihiin nabigii baa iska xanaad awal buu yidhi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun ilaahay ardada intuu idiin khaliif yeelaba waxaad ku camal fashaan yuu eegi doonaa inaad sugidaan iyo inaad kibirtaan durba kibirkii iyo gaalnima ka soo baxdee maarag ina cimro qataan baa la rabay wajaawaznaa bibanii israa'iil albaxra buu ilaahay waxaan gudbinay reer banu israa'iil baddii baan u kala xun baddii baan marin cabarnaa bibanii israa'iila baan gudbinay albaxr wuu cabiray hebel bay yidhahdeen waa gudbidda cabirinay wahuwa baxru qulzum cinda khaliiji suweys alaan faatow waxay u yimideen reer banu israa'iil calaa qawmin qoom mushrikiina yackufuuna ku negi oo ku ictikaafsan calaa cibaadati asnaamin lahum maruu calaa qawmin yulaasimuuna calaa cibaadati asnaamin lahum qaaluu yaa muusa ij'al lanaa ilaahan ilaah noo yeel aanu caabudu kamaa lahum aaliha sidee kuwaniba ilaah u leeyihiin ij'al lanaa sanaman nacbuduhu sanaman caabudo noo yeel wey kamaa lahum asnaam yacbuduunaha aldaahiru annahum istaxsanuu way wanaajiseen sanamyadii baa la qurux badnaada maarka ow fa araaduu an yakuuna dalik fi sharci muusa wa fii jumlati maa yutaqarabu bihi ila allah wa ilaa fa baciidun an yaquuluu limuusa ij'al lanaa ilaahan nufariduhu bilcibaad qaala innakum qowmun tajhaluun buu intu xanaaqay nabi qaala nabi muuse calayhi salaam innakum idinku qowmun baatihin qowmku oo tajhaluuna aad jahli falaysa innakum qowmun tajhaluuna jaahil waxaad ka tihin caramat allah wamaa yajibu an yunazaha canhu ilaahay waxa in laga nasaha ay waajib tahay min ashariiki wannadiir tacajaba min qowlihim buu ka yaab calaa asari maa ra'ow min alaayati alcudmaa aayaddii weynaydii arkeen iyo walmucjizati alkubra fa wasafahum biljahli almudlaq wa akadahu liannahu laa jahla acdam jahli ka weyni ma jiro ilaah noo samee aan caabin wuxuu ku daray qaala nabi muuse wuxuu yidhi isagoo ka xun reer banu israa'iil hadalkooda yaa wuxuu yidhi innakum qawmun baatihin tajhaluuna xaal aad jahli falaysaan oo jahli u dhaqmaysaan inna haa-ulaa'i kuwaa mushrikiinta ah ee sanamyada caabudaysaaneed aragtaan mutabbarun kuwa la halaagay wey maa hum fiihi waxay ku dhex jiraan oo shirkiga ah yaa la halaagay wa baadilun baadil weeye maa kaanuu yacmaluuna waxay camal falayaan horta iyaga waa la halaagay oo waa la ciqaabaya cadaab iyo calan rabbi baa u taalla waxaanay samaynayaanna waa baadil wey qaala nabi muuse wuxuu yidhi akayra allaahi cidaan ilaahay ahayn abgiikum miyaan idiin dalbaa reer banu israa'iilow إلها إله نما ميان إذن كدلبا والحال هو إلهي فضلكم إذن فضلي في بنو إسرائيل على العالمين عالمي زمانكم زمن كأرجوكان عالمين تجوكي تيو إلهي إذن كفضلي وأنبياء الدين الله إذن كفضلي وعدوين ألا بابيي وإلهي إذن كرقالي وبضع إذن كالحر مياد عدان إلهي هين إذن كإله لك والمحاد هذا الكأوليه ورسديته ميدان عفلق هذا أحنا قي نبي إن هؤلاء وقال المشركين طائرة سنميد عبيد سيب أجيدا إن هؤلاء كواس متبر والهلاقية ما هم فيه وحي كل حجران بلو هلاقية وشرك بيه قال لماذا وباطل وحباطلة ما عمل كبا باطلة وشرك يهو كفرية كانوا يهائن يعملون كل عمل فر. قال النبي موسى وحجر أغير الله والإلهي غيرك أبغيكم يعني دين طلبا ريبا من إسرائيل إله المعبود من يعني دين كطلبا والحال هو إلهي فضلكم إذن فضلك على العالمين وإذن كفضلك وكفر إياي أصفر يمرو يكرق الماء هذا كان نبي مرقو كرقو أنا أبونا أجيدي أيها الشيخ لبضا إله نوصى مبيه إن هؤلاء متبر ما هم فيه هالك مدمر ما هم فيه من الدين الباطل وهو عبادة الأصنام وباطل ما كانوا يعملون باطل عملهم مضمحل بالكلية لأنهم عبدوا ما لا يستحق العبادة قال وحي لأغير الله أبغيكم والإله عدان هين ميان إذن ضلبا إلها إله نمان إذن كن ضلبا وهو فضلكم على العالمين أأضرب لكم معبودا غير الله المستحق للعبادة والحال أن الله فضلكم على غيركم بالنعم الجليلة فضلكم على عالمي دهركم وزمانكم وعننت سوء عننت ما يمسالككم إلهي وحوليه وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عليم واذكروا يا بني إسرائيل إذ أنجيناكم مركان إذ نبدأ لني بل وقتك أخص عوشيك من آل فرعون أن يكن بدل عقاب كيف فرعون فرعون يعيد مديس عقاب كودي أن يكن بدل يصومونكم حال إذن دلسين أيه سؤال عذاب عذاب كأضح عذاب كحني مجر المهاجي وضع نوري اللي قول عاي ووحدا بي أنجلي وداي آذن أرنكري ويلك حال يقول شو ساكل اللي قول عاي وعذاب دوي كاس عذاب لك عبر واذكروا يا بني إسرائيل إذ وقت يحصى أنجيناكم أن إذن كن بدلني من آل فرعون من عقاب فرعون آل إذن كان بدلني يصومونكم يذوقونكم حال إذن ندنسين إياه سؤال عذاب عذاب كي وحما عذاب الدنيا عذاب كي إلهي وفصل يقتلون وحي إلينا أبناءكم إلشين إلينا ويصحيون وحي باقي إلنا نساءكم أي بناتكم قبلهن وفي ذلكم عقاب كائسك آي فرعون إذن كوها إيه إويل القورعاء بلاء بلايا كسرا بلا يدعو من ربكم حق ربك كتم عظيم أوي لفظك بلا يد لي يا نعمة الله استعماله بلا يد مصيبة أنا الله استعماله تن لبضا بو يكون فاسقين دون تاينو وفي ذلكم عقاب كافرعون إذن كهي ويلشين قول عايي بلاء مصيبة كسوغا مصيبة أو من ربكم كتم عظيم أوي تفسيرك كلامه نغني وفي ذلكم نبدل يدينا فرعون كسائدين جلي يلايدين كنبت جليه بلاء إنعام نعمين باكسوغا نعمين تقول من ربكم حق ربكم كتب عظيم أوي واذكروا يا بني إسرائيل إذ أنجيناكم مكان إذ كبت بادي من آل فرعون من عقاب فرعون يصومونكم يذوقونكم حال إذ ننسين أيان سؤال عذاب عذاب عذاب الدنيا كي أغرحنا يقتلون وحيلين أيان أبناءكم ويلشين ويستحيون وحي باقي يرانا يا نساءكم دبركين سيأوخذ ما يعني يقع وفي ذلكم عقاب كافر عون مركز أعلي اسم إشعارها بلاء سوى بلاء يدي وفي ذلكم عقاب كافر عون إذن كهي بلاء وبلاء بلاء يدعون من ربكم عظيم مركز وفي ذلكم تنبجل يد العليان وحي نقول وفي ذلكم نبجل يدينا بلاء إنعام نعمين بأهي ومن ربكم حق ربك كتمت عظيم أوي عظيم أوي حالة النوع أهميات إلا قدوي وفي هذا العذاب اختباء والبلاء من الله لكم عظيم فنجاكم منه أفلا تشكرونه ورأله سائد كل نعمي mar miyaydaan u shugrinaqay ciqaabkii noocaha idinka bixin. Ummaddu hadday gumaysi soo mara oo ilaahay xornimo iyo istiqlaalad u siiyo, waa nicme ilaahay inay uga shugrinaqaan baa la rabaa. Inay gumaysigii dib ugu noqdaan lama rabo. Gumaysigii inay dib ugu noqdaan lama rabo. Wabillaahi tawfiiq. Allah subxaanahu wa ta'aala.